الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله مسعاكم، أسعد الله مساءكم، شرح الله صدوركم، نور الله لياليكم. ماذا أقول؟ صبحته عند المساء فقال لماذا الصباح، وظن ذاك مزاحا فأجبته إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا. إخوتي أحبابي، أولا أنا أعرف أن بعضنا وقوف وبعضنا جلوس، وأن المكان قد لا يتزع لمن هو خارج القاعة، ولكن أنا أفتح قلبي لمن هو خارج القاعة فليدخلوا بسلام آمنين. ادخلوا في القلب يا أحبابنا، إذا ذاق المكان اتسع الجنان، فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ادخلوا في القلب يا أحبابنا، ها قد اتفحت، ها فتحت القلب، هيا شرفوا. إخوتي أشكر لأهل الفضل فضلهم، أنا تابعت هذا المخيم سواء في اليوتيوب أو في القنوات أو عبر الفيسبوك، أتابعه من بيتي من الرياض، من مع إخواني، مع طلبة العلم، مع المشايخ. شكرا لهذه الوجوه التي حضرت، شكرا لفضيلة الدكتور صالح اليوسف الذي أشرف، شكرا لأهل الخير الذين أسهموا وتبرعوا وأنفقوا، شكرا للأساتذة وطلبة العلم والمربين والمشرفين والموجهين، كلكم شكرا لكم، والله يشكركم وحده، لا إله إلا هو. سامحوني إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يجوز الدعوة إلى الله بالعربي والشعبي والأردو والبشتو والفارسي، كل الطرق تؤدي إلى مكة. فما دام أن الكلمة الجميلة سواء عامية أو فصيحة أو إنجليزية أو فرنسية أو بشتو تؤدي إلى الله، فمرحبا بمن أدى إلى الله. سلام ورحمة الله والتحية بعد والتبجيل، سلام ورحمة الله والتحية بعد والتبجيل بجمهور الشباب أهل الوفاء والهمة الحية. أحب اللي يحب المجد، أحب اللي يحب المجد وأهل الذكر والتنزيل، جنود محمد الهادي أهل حب وودية، بلاد الوحي، حنا زارنا بالوحي جبرائيل. ترى جبرائيل ما زار إلا بلادنا، ترى جبرائيل ما نزل بلندن ولا باريس، ترى جبرائيل عليه السلام وجبريل ما زار طوكي ولا بكين، ترى جاء في مكة وفي في مدينة. أنا من أرض الرسالة للشرف، أنا من أرض الوحي، أنا من أرض العرب، أنا من أرض الرسالة للشرف والكلة، نسعى إلى المجد رجالة وخيالة، منا عمر والمثنى صاحب الثلة وخالد ابن الوليد بسيف أنا جالة. جبريل جاء في بلدنا الوحي في ظله، ما جاء بلندن ولا باريس بظلاله. فالسلام والصلاة المباركات على جبريل وعلى محمد، وبيوم بدر يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. أنتم جنود محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم خدامه، أنتم أتباعه، نحورنا دون نحره، أعراضنا دون عرضه، بأبي هو وأمي، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاو، أتهجوه ولست بله بكفو، فشركم لخيركم الفداء. بلاد الوحي، حنا زارنا بالوحي جبرائيل، على التوحيد دعوتنا ورايتنا سعودية. وشدوا حيلكم يا الربع، خلوا النوم والتأجيل، ترى درب المعالي كايدة ما هي بعادية. إذا ما كان همك غير قص الشعر، والدربيل وسهرة شلة باللهو مأمورة ومنهية، سواليف تجيب الضغط والجلطة على ما قيل، حكايات الدجل والزور وأعمال بنانية ونوم عن صلاة الفجر، لا استغفار لا تهليل، عياذ الله من الشيطان ما هبت شمالية. إخوتي الكرام، أنتم أهل القرآن والبرهان وسنة سيد ولد عدنان، ولستم أهل الجنز والبنز ومن يشبه العنز. أنتم فتية آمنوا بربهم. المخيم هذا حولتموه إلى مسجد، إلى عبادة. سرنا في السعودية نتابعكم بوسائل المعلومات والعولمة، ونتمنى يكون في كل مكان مثل ما في الخبر، مثل ما عندكم هنا في حائل، في أبها، في تبوك، في جدة، في الرياض. عسى الخير يمشي. شكرا لمن كان في المقدمة. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. إخوتي في الله، هذا أنا يزهر قلبي اليوم، والله أني أشعر أني شاب ولا زلت إن شاء الله، لكني لما رأيتكم شعرت بالشهامة والنخوة والحماس والحمية، سواء حتى كبار السن الذين حضروا بعقولهم وأموالهم، سواء من رجال الأمن والعسكري الذين حضروا بدفاعهم وقوتهم، سواء من المشرفين والشباب. أنا أشكر الجميع. من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يدخل الجنة من طريق أبي هريرة في الحديث، أو طريق خالد بن الوليد في العسكرية والجندية، أو طريق ابن عباس في التفسير، أو طريق زيد بن ثابت في الفرائض، أو حسان في الأدب والشعر، ادخلوها بسلام آمنين. نحن يا إخوة، أتشرف لأني أجلس مع شباب محمد صلى الله عليه وسلم، أتشرف لأن أجلس مع الذين يصلون ويسجدون لله. ولذلك قلنا لمن أراد أن يشتم: لا، اخسأ، اسكت، اصمت، كلنا فداء لمحمد عليه الصلاة والسلام. إخوتي صدقوني، زرت ما يقارب 40 دولة، وإذا قلت أنا من بلاد الحرمين، سواء في ماليزيا أو جاكرتا أو فرنسا أو بلجيكا أو أسبانيا، إن المسلمين تدمع عيونهم إذا قيل لهم أنا من بلاد الحرمين. نحن شرفنا الله بالرسالة، شرفنا بالدعوة، شرفنا بالقرآن، شرفنا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أريد أن نلحق هذا بوصايا أريد أن أرسلها لكم مع المحبة والتقدير. سامحوني، والله إني وددت أن أعتنق كل شاب، وأحتضن كل شاب، وأعانق كل شاب، وأبوس كل شاب وكل من حضر، ولكن أقول: يا ربي أحببتهم فيك، فاجمعنا في دار الكرامة مع محمد في الفردوس الأعلى، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. نحن لا نتشرف بمن يسهر، أو من يأتينا بموضة جديدة، أو من يأتينا في عالم التفحيط وعالم تقليب القنوات والمجلات والمعلومات وينسى الآيات البينات. أنا أفخر بمن يسجد ويوحد ويعبد على سنة أحمد وعلى ملة محمد الواحد الأحد، فصلى الله وسلم على محمد. إخوتي، أنتم شباب الصف الأول، الصف الأول في المسجد. أنا أريد من المسلم، أبشركم بشرى أزفها وقد حدثت أخي الدكتور غازي الشمري قبل قليل وأخواني المشايخ الذين حضروا، أقول: والله إن في المبتعثين الذين زرتهم قبل شهر مع المشايخ في لندن، وزرناهم، إن منهم من يصوم الاثنين والخميس، ومن يقوم بالمحاضرات أبشركم، ومن يترجم معاني القرآن، ومنهم من أسلم على يدي 10، ومنهم من أسلم 6 أنفار وهم يدعون الإسلام. فمن هذا المنبر أشكر المبتعثين، وقد أرسلت لهم بالتويتر الرسائل، وحدثتهم في لندن وكسفورد وبرمنغهام وغيرها. أقول: أنتم ممثلون شرعيون لنا في السعودية وفي بلاد الوحي، أنتم شرفتمونا. لأن من يذهب ويدعو إلى لا إله الله يشرفنا، يرفع رؤوسنا، يقدس كرامتنا، يعلي قدرنا، لأن بإذن الله قادمون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. جاءنا شباب في لندن في المركز الإسلامي سعوديين، والله مجندين بالصلاة والذكر والعبادة، عنده حسن المسلم، عنده المصحف، وأخذنا إلى الجامعة، ثم دار بنا إلى المحاضرات، يسجل ويعلق وينزل في اليوتيوب والتويتر والفيسبوك، مجاهد. أنا أريد مثل هؤلاء. ولذلك أنا اليوم أرى حتى الذي يصور يلقط حتى الذي يلتقط التصوير، حتى الذي يسجل الكلمة، حتى الذي يحمل دفتر الزيارة، يقول صلى الله عليه وسلم: فمن كان في الساقة كان في الساقة، ومن كان في الحراسة فهو في الحراسة. فنريد منكم كل في طريقه وكل في عمله، لأني سوف أزف لكم بشرى ثانية. أبشروا، وبشركم، الإسلام هو القادم الآن في العالم. الدين الآن الأول في العالم هو الإسلام، يؤذن الآن بجانب البيت الأبيض، وبجانب الكرملين في موسكو، وبجانب الإليزيه في باريس. والله يؤذن، وبشركم، على مدار 24 ساعة، لأن الله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهيئ كفني، ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينفث في جسمي وسعد. نحن وفدنا. بالمناسبة ذكرتموني أنتم الآن، أنا أحضر المحاضرة من عيونكم، أقرأ النصوص من أوجوهكم المباركة، أنا سوف أنسى العناصر التي جئت بها وأخذ من هذا الحضور، من هذه الهمم، من هذا الحماس. أنا بالمناسبة أرسل للمنتخب السعودي وأقول شكرا لمن سجد في الملاعب لله، والله سجدة تسيل الدموع، والله سجدة رفعت رؤوسنا، والله ما علي من تسجيل الأهداف 4 أو 8 أو 10 أو 0، لكن هزني وأقام شعري، كف شعري وسالت دموعي، وأنا أشاهد لاعب سعودي نقل في القنوات يتجه إلى القبلة لما سجل هدف، فسجد لله العظيم، فقامت الدنيا ساجدة لله الواحد القهار. نحن فتحنا العالم بالسجود، نحن دخلنا على كسرى وقيصر بلا إله إلا الله. أبشركم الإسلام الآن منتصر. رحت مع الشيخ محسن زميلي وبعض المشايخ إلى جاكرتا، أخبرت الإخوة: والله إنا نمنا في جبل بندو فوق جاكرتا، ولما جات صلاة الفجر اهتزت الجبال بالأذان، اهتزت بلا إله إلا الله، اهتزت بلا حول ولا قوة إلا بالله، اهتزت بحي على الصلاة، حي على الفلاح. يا إخوة، يا إخوة شاركوا، نحن في حملة، وبشركم حملة مقدسة. ما عليكم من المثبطين، لا تسمعوا للفاشلين في الصحافة والإعلام وفي التويتر والفيسبوك، لا تسمعوا للمهزومين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، لا تسمعون يقول المتشددين والإسلام متقهكر والإسلام الآن محاصر والإسلام مهزوم. هم يريدون يلغون المسجد والمصحف والحجاب والحشمة وزمزم والحرم، وبدأوا يستهزئون بالدين. لكن من هذا المنبر أشكر خادم الحرمين الشريفين، أنا أشكر خادم الحرمين الشريفين لما قال: أقدس المقدسات عندنا والخطوط الحمراء عندنا، ذات الله تقدست أسماؤه، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تقرب يا سفيه، يا جبان، يا كل لعاب، يا مستهزي، لا تقرب، خطر ممنوع الاقتراب، دمك يسفك، راسك سوف يسقط، جمجمتك سوف تسحك، لا تقرب من قداساتنا. هؤلاء جنود محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء خدامه، هؤلاء حراسه. فأقول كلنا نحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سابقنا الشباب، سواء في شرق الشباب السعوديين، سواء يوم ذهبنا شرق آسيا أو في أوروبا أو أمريكا أو إفريقيا، أبشركم سبقونا في المساجد، يقدمون المحاضرات ويوزعون الكتب ويوزعون المصاحف ويصومون الاثنين والخميس. أنا أشكرهم وأبلغهم من هذا المكان، من هذا الملتقى في الخبر، سلامي وتحياتي وشكري. وغدا نلتقي في الفردوس الأعلى إن شاء الله مع محمد صلى الله عليه وسلم، لنقول للرسول صلى الله عليه وسلم: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا رسولنا ويا حبيبنا، جزاك الله خيرا يا أبا القاسم، أنت أخرجتنا من الظلمات إلى النور، أنت علمتنا، أنت فهمتنا، أنت هديتنا، أنت رفعت رؤوسنا. بأبي إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي، صلى الله وسلم عليه. مولاي صلوا وسلموا عليه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

أسألكم بالله، من عنده أب أو أم فمن غد يبدأ الصباح بعد صلاة الفجر بتقبيل يد أبيه ويد أمه، حتى تريد الشرف قبل أقدامهم. أنا أعرف مشايخ، مشايخ شابوا علماء، والله يأتي إلى أمه أنه ينزل وهي على الكنب، ويأتي إلى أقدامها ويبوس أقدامها، وإنها أقدامها على البلاط في الأرض على الموكيت، وإنه على الكنب، وإنه ينزل بلحيتي وشياباتي ونوري وحفظ للقرآن والحديث، ويقبل قدميها بل بطون قدميها، فيرفعه الله ويرضى الله عنه وينصره الله ويؤيده الله. هل جربتم تقبيل يد الوالد والوالدة؟ هل جربتم هذه الحلاوة التي ما بعد حلاوة؟ ثم أقول رسالة، إذا دخلت على أبيك وأمك انزع المناصب والألقاب، لست رئيس محكمة ترى، ولا عميد ولا فريق ولا عقيد ولا دكتور ولا مهندس ولا محاضر، ترك خادم، ترك ابن. يقول العلماء مقامك الدنيوي عند كل أحد مقبول، حتى عند الملك. إذا دخلت أنت وزير، أمير، عالم، قاضي، عقيد، فريق، ولواء، معلش، لكن عند والديك ترى لا، أنت خادم، أنت ابن، لأنهم سبب في وجودك. ليس في العالم أحد له فضل بعد الله عليك إلا الوالدين. إذا جلست عند الوالد والوالدة ما تشخص لي وتربع وتقول كيف حالكم، بشرونا عنكم رسميا، انزل واسكت وتأدب، حتى يقول ابن سيرين، والله ما أكلت مع أمي في صحفة أو قصعة واحدة، أخشى أن تقع عينها على لقمة فأتنازع اللقمة عنها فيغضب الله علي فلا يرضى علي، في قصعة في صحفة. وقال أحد العلماء، والله ما صعدت بيتا أمي تحت هذا البيت أو أبي خوفا أن أعلو عليهم السطح، يقول ما أصعد، أستحي من الله سبحانه وتعالى. أعرف في المملكة في السعودية عندنا رجل بلغ 100 الآن، تدرون، أطال الله عمره، صحح بدنه، رزقه، رضي عليه إن شاء الله، سعيد في الدنيا والآخرة. يقول كان له زوجة وتوفي زوجته، وبقي يقول والله إني تركت الزواج، أخدم أمي، والله إني أغسلها أنا، أروشها، ألبسها ملابسها، أقدم طعامها، أكنس بيتها، أهيئ غرفة نومها حتى توفيت. فدعي له، كل من رآه من عرفه وأنا أعرفه بلغ 100 مصطحا متعافيا. صلة الرحم تزيد في العمر، فكيف إذا كان في الأب والأم، وكيف إذا كان بر والدين، جعل الله إياكم من ذلك. أيها الإخوة، أنا أرسل رسالة من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أولا كلنا ذاك العاصي، ترى ما جيت أنا ذا الحين، والله الذي لا إله إلا هو لا أعلم أن لي ميزة على أحد منكم، لأن الأعمال بيني وبين الله وبينكم وبين الله، قد يأتي عاصي مذنب فيغفر الله له ويرحمه، ويأتي للطائع هذا فيعتجبه نفسه ويتكبر فيحبط الله عمله. في كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له، حديث الذي في السنن ومسند أحمد، عابد يقول لعاصي، عابد جاهل ما هو بعالم، يقول تب إلى الله، قال اتركني وربي، قال تب إلى الله، قال اتركني وربي، قال والله لا يغفر الله لك. قال الله، من الذي يتألى علي؟ أحد يقسم على الله؟ المفاتيح بيدك، مفاتيح الجنة عندك في جيبك، أنت ذا الحين تدخلني الجنة أو النار أو أنا، نحن عبيد مذنبون مخطئون. قال من الذي يتألى علي أشهدكم أني أحبطت عمل هذا العابد وغفرت لهذا العاصي فليستأنف العمل. فكلنا ترى أهل معصية، لا تقنط عباد الله من رحمة الله، تعال بالعاصي شجعه، لأنه عنده إسلام، عنده إيمان، يمكن أنه سقط، يمكن مر أنه شرب الخمر، يمكن وقع في فاحشة، يمكن وقع في خطيئة، رحمة الله واسعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولهذا أبشركم بحديث ختم به النووي كتاب 40 النووية، يقول سبحانه في الحديث القدسي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. أبو محجن صحابي شرب الخمر، جاهد في القادسية، شكره العلماء، دعوا له، مات، الله يغفر له ويرحمه. فهل أحبط عمله؟ بل كفر الله سيئاته لأنه جاهد بإذن الله ودافع عن الإسلام. شارب الخمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا لا أشجع المعصية، قل توبوا إلى الله أنا أول التائبين، نستغفرك يا ربنا، سامحنا يا مولانا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لكن بالله الذي يملك الإقصاء أحيانا، إقصاء العصاة، ويصادر الناس حتى يحبطهم في خطب الجمعة أو في المقالات أو في المحاضرات، يقول بعضهم من برج عاجي، يقول هؤلاء نخشى أن تخسف بنا الأرض لوجودهم معنا، يقول يخسف بهم لوجودهم معنا، يعني كأن الله بيمسك الأرض به هو، وكأن القطر ينزل عشان وجوده. يمكن هو العجب الذي عنده كما يقول ابن تيمية، والكبر وشوفة النفس والإدلال على الله، يمكن الذي هذه تقسم الظهر. فجعونا نتذكر، يقول ضربوا جالد خمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تسبه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فأثبت له صلى الله عليه وسلم الحب. أيها الإخوة، في الخبر، أنا أعرف أن الخبر هي ثاني مدينة جميلة في العالم، لكن أجمل من جمال الخبر الظاهري جمال القلوب إن شاء الله، وجمال الأرواح وجمال النفوس، فزكوا هذه النفوس، يكون هناك جمال الظاهر وجمال المظهر وجمال المخبر في الخبر، ليطلع الله على جمال داخلي وهو الجمال الرباني. ومن لم يجعل له جمالا داخلي لا ينفعه الجمال، لا ينفعه الجمال الخارجي، لكن نريد نورا على نور، وهذا المتحصل. أسأل الله أن يجعلنا ويكون متجملين في باطننا وفي ظاهرنا، لأن نحن جمالنا ترى هو جمال كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ترى أبو لهب كان جميل، اقرأوا سيرته، كان وضيئا جميلا وسيما أدعج، له غدرتان من الشعر، لكنه خسيس أبو لهب، ترى حقير تافه، عدو للإسلام، سبه الله بسورة، والفخر بالدين ما هو ببيت ولا قبيل، والخلائق عند رب الورى ميزانها، بو لهب في النار وبلال يسقى سلسبيل، قرة الحكمة وربك تولى شانه. وبلال كان مولى رقيق ضعيف مسكين، يرعى الغنم ويخدم ويكنس ويخدم لأهل مكة، ويأتي لهم بالماء ويصنع لهم الطعام، فرفعه الله بالإسلام وأكرمه وصار مؤذن الإسلام. قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فدخل بلال بن رباح جنات النعيم وصار قصره أبيض في الجنة، وسمع صلى الله عليه وسلم في الليل دفي نعليه في جنات النعيم. إخوتي، أنتم شباب التغيير، التغيير تغيير الباطل الحق عن طريق الشريعة الإسلامية. أنتم شباب كما يقول، أنا قلت إن في الهند لقينا شباب في الهند، سافرنا قبل سنة 7 جامعات، بداية من بومبي، مرور بكجيرات، نيودلهي، لكنو، صدقوني إن وجدناهم يجمعون بين المصحف والفيسبوك. فيا من يطالع الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، اجعل المصحف بجانبك، انطلق من القرآن، ارسل لنا رسائل من رياض الصالحين وبعد القرآن. تدرون أن رئيس الهند السابق الذي انتهت ولايته قبل سنة أبو الكلام، تدرون أنه مسلم مصلي، بنى مسجد بجانب المعمل الفيزائي، فكان يصلي الصلوات الخمس، عنده فيسبوك وعنده قرآن، يصلي الصلوات الخمس، واكتشف القنبلة الذرية. لما اكتشف القنبلة الذرية، تدرون ماذا أكرمه الهنود؟ جعلوه رئيسا على الهند جميعا، 1.5 مليار مسلم مصلي. ولذلك بعضهم الآن المهزومون، المنافقون، الزنادقة، الملاحدة، يرون المسجد يتعارض مع القنبلة الذرية، وأن المسجد يتعارض مع التقدم والتطور والرقي. سبحان ربي، والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المهندس، الطبيب، الأستاذ الكيميائي، الفيزيائي، المكتشف، الجيولوجي، كلهم عباد لله، إنما يخشى الله من عباد العلماء. هل العلم في الإسلام إلا فريضة؟ وهل أمة سادت بغير التقدم؟ فرجائي من إخواني، من أبنائي الذين أعطاهم الله معرفة في هذه الوسائل، لا يجعلون وسيلة اللهو والمعاكسة والغزل والهيام والغرام والضياع والسباب والشتيمة، والعياذ بالله. سارت صابرين وحنا في مملة، مثل صبر الجمل والحمل مايل، نحمل الغيظ ونذوق المذلة، وانتسلى بالأجداد الأوائل، ونستر الجرح ونغطي محله بالرخص والرخيص من البدائل، وهمنا النت في 70,000 شلة بالنميمة وتوزيع الرسائل، ما صنعنا قلم ولا مسلة، همنا إبلاء كبيري والرسائل والخواجة، ما صنعنا قلم ولا مسلة. ترى لا يهولكم القنوات الفضائية اللي تمدح، يقولوا حنا اللي فعل وسوينا، والله اللي فعل واللي سوى في عالم الدنيا نزل على سطح القمر، واللي جاك بحاملة الطائرات إيزنهاور 3 أدوار، كل دور 75 طائرة، والمسمار مثل ما أذنت جامع الملك خالد في أم الحمام، هذا المسمار بس من الدور الأول للدور الثاني، هذا في عالم الدنيا. أنت مصنع، أنت عامل، أنت مكتشف، أنت مخترع، أنت مصلي، أنت ناجح، أنت بار، أنت جواد، أنت ناجح. أما أن نتعلق منا وفلان وفلان، صح منا، بس ماذا ينفعنا؟ لماذا نحن نتعلق بالأوائل؟ لماذا إذا هجانا الناس سبونا قلنا منا خالد بن الوليد؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. والخواجة عسى بقعة تعلى، والخواجة عسى البارقي شلة مشتغل في الوسائل والمعامل، سير الكون والعالم يفله، وفط فوق سطح القمر سوى عماين، بس حنا الكبر فينا جبلة، بالدجل والكبر صغرى مثائل. اشرب الوهم، اشرب الوهم يا حامل وبله، يا حامد وبله. اف 16 تعديل عائل، اف 16 تعديل عائل. ثم ارسل لكم رسالة هي القناعة. اعرف ان بعضكم يقول يمكن ما عندي في جيبي 500 ريال او 200 ريال، ترى عندك كنوز الدنيا، اقنع، ترى عندك الصحة، عندك البصر، عندك السمع، عندك العافية. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه في بيته، معافا في بدنه، عنده قوته وقوت عياله وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وعند مسلم في الصحيح: أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يقول بن جدلان شاعر شعبي رضي الله عنه، معروف عندكم، يقول: وإن كان همك في حياتك معيشتك، الفول بريالين والخبز بريال. اسمع يا حبيبي، اصبر على جور الزمن لو تحداك، يقوله الصبر زين ومنزع الصبر لو طال، واحذر تدور عند الأنذال حاجتك، لا تنقضي الحاجة ولا يستر الحال. وإن كان همك في حياتك معيشتك، الخبز بريال، الفول بريالين والخبز بريال، فإذا صليت وأكلت تميس واتقيت الواحد الأحد وصليت الخمس وكررت الذكر ولا تنس، وأتيت مع سيد الجن والإنس، دخلت الجنة دار الأنس بإذن الله. إخواني وأبنائي، أنا سعيد بكم، لأني لما ذهبت ورأيت الشباب المسلمين جميعا سواء السعوديين أو غيرهم، لأن واجهنا في الدول من مصر ومن سوريا والمغرب والجزائر كل بلاد العالم، وإذا الشباب يحملوا راية التوحيد والحمد لله. والله في مسجد في باريس أن المصلين أظن 7,000 وإنهم في الأرصفة، ولما صلينا قام فرنسيون وأعلنوا الإسلام أمامنا، فكبر أهل المسجد وسالت الدموع في باريس، لأن الإسلام قادم. أبشركم، أقتنع العالم بالإسلام، الإسلام زاحف، الإسلام قوة من الله. الآن قيل للشعب الليبي اختار الإسلام، قالوا للمصريين اختاروا الإسلام، قالوا للتونسيين اختاروا صناديق الاقتراع اختاروا الإسلام، المغرب اختار الإسلام، الجزائر لو وقع انتخاب صريح الإسلام، اليمن، سوريا. والآن ألا إني داع فأمنوا، تذكرت سوريا، دمشق، يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة، أدمت سياط حزيران ظهورهم، والبغي قد جرب الطغيان واحترب، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا. أمة الإسلام، أنا داع أقول، قلت بيت قبل 10 أشهر وإن شاء الله يتحقق، والشام تنصب للسفاح مشنقة بشرى لبشار، فالساعات تقترب. اللهم أرنا بشار مشنوقا،